حياتنا المختار لبين أحمد يطول ساحتنا سرعان العالم إلا ليبلغ طالبين لبين أحمد يطول ساحتنا من الشيطان أم حاولتنا بالعفو والقبول نفسك رجعتنا سرعان العزم يا طه زعفنا صرنا عمتنا نكتب معانا لين بالحق سبيتنا سرعان العذرة قد ما اتنفتنا نحن مع المسكين بالحيل فرطنا يا طه زعفنا صرنا عمتنا نكتب معانا لين بالحق سبيتنا سرعان العذرة أسني عاشق الفرس ولكم فيه واسق لا ترحم يقينوا وللتساسر يوم الحلجة وقرن يفاسق سرعان العادة من ليل يطلع مطلع برحمة يطول ساعدنا أسني عاشق الفرس ولكم فيه واسق لا ترحم يقينوا وللتساسر يوم الحلجة وقرن يفاسق سرعان العادة يبرم رابه جانا بالفرحة والهزع المقصود للأمة منحة سرعان العادة يقوم في مكة زاد نور وضحى وزالت البطحة والشوم الفسحة يبرم رابه جانا بالفرحة والهزع المقصود للأمة منحة سرعان العادة أصبح في وصفه قدر النبوة سيد المخلوق قراء آدم وحواء سيف يمنه يا أمة سوى ينظر أمامه عنق ما لوى سرعان العزل أصبح في وصفه قدر النبوة سيد المخلوق قراء آدم وحواء صيح بيمنه يا أمة سوى ينظر أمامه عنق ما لوى سرعان العزل والنيل يبقى المغتر من أحمال يطول ساعتنا من آيه الأشجار والصم نادى حليل الجذر إليك والضريادة كم من آيه الغلام فاد وكذلك المطور دعا قتادة سرعان العزل أيه الأيار والصم نادى حنين الجذع إليك والطريادة كم من آيه الغلام فاد وكذلك المقدور الدعين قتادة سرعان العزل بالليل يبقى المغتر نبي رحمة الحلوة سيرت والحلوة جيرت يطوف الليل يا رويا حماشيرت يحمل نبيك الكل قالت حبيرت وحاشا ما كشار بالله غيرت سرعان العادة بالليل يبقى المغتر نبي رحمة الحلوة سيرت والحلوة جيرت يطوف الليل يا رويا حماشيرت يحمل نبيك الكل قالت حبيرت وحاشا ما كشار بالله غيرت سرعان العادة بالليل يبقى المغتر نبي رحمة صحنا لأصحابه يا صحبه وهيا اشفوا لربنا لجينا عيا بسير مامورات نقول حي حي وفي صحفة السيارة لا تكتب سيا سرعا نعاز بها وغيرية المختار نبي رحمه سحن لأصحابه يا صحبه هيا أشفوا لقلوبنا لجينا عيا بذكر ما مراد نقول حي حي وفي صحفة السيارة لا تكتب سيا سرعا نعاز بها وغيرية المختار نبي رحمه يوصف شاحنا مرغم في السؤال سمام حبس الدار وفضل يومك عام في النهر الليل وعزف النجمين قبل البصير يا نعمة في سهرة بالحق سهر سرعة العزم والنهر يبقى مقر نبي رحمن وتسع حزان مرغم في السؤال سمام حبس الدار وفضل يومك عام في النهر الليل وعزف النجمين قلت بصير يا نعمة من سهرة بالحق سيروا سرعا العزة والنار يبنى المختار نبي رحمن يقضي شعر حسنا والصلاة والسلام يقضي جديدة وإذن من طه قلبه عيدة لا تحمل بالجميل يا خير البيدة عايز يروم منك كله زيدة سرعا العزة والنار يبنى المختار نبي رحمن يقضي شعر حسنا الصلاة والسلام يقدر جديدة بإذن من طه البيه عيدة لا تحمل بالجحيم يا خير في دعايس رومك كله زيدة سرعان عالبها والله يبقى المغرب